الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء من أعظم الأدعية التي تتضمن تحقيق العبودية لله سبحانه جل في علاه. روى الإمام النسائي رحمه الله في سننه الكبرى، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا دعاء كما ذكرنا من أعظم الأدعية التي تتضمن تحقيق العبودية لله رب العالمين، وتتضمن التوسل إلى الله سبحانه بأسمائه وصفاته، فهو سبحانه الحي القيوم الرحمن الرحيم، والعبد يستمد العون والتأييد من قيوميته سبحانه جل في علاه، كما يستغيث برحمته التي وسعت كل شيء لعله ينال منها ما يسعده في دنياه وآخرته، ثم يسأل الله سبحانه تبارك وتعالى صلاح الأمور والأحوال. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. يا حي أي الدائم البقاء، يا قيوم المبالغة في القيام على شؤون خلقه، أصلح لي شأني كله أي جميع أمري في بيتي وأهلي وجيراني وأصحابي وعملي ودراستي وفي نفسي وقلبي وصحتي، في كل شيء يتعلق بي اجعل يا رب الصلاح والعافية حظي ونصيبي. وذلك كله من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى، وليس باستحقاق العبد ولا بجاهه. ولذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بالاعتراف بالفقر التام إليه سبحانه والاستسلام التام لغناه سبحانه جل في علاه. لذلك جاء ختم الدعاء بالاعتراف بالفقر التام لله سبحانه، فيقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أي لا تتركني لضعفي وعجزي لحظة واحدة، بل أسألك العافية الدائمة وأعني بقوتك وقدرتك، فإن من توكل على الله كفاه، ومن استعان بالله أعانه، والعبد لا غنى به عن الله طرفة عين. سبحان الله العظيم، دعاء جميل يسير حري بك أيها المسلم أن تدعو الله به في كل صباح وفي كل مساء. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء العظيم في كل صباح وفي كل مساء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك، سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.